لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إذ تقدم أن الترخيص الطريقي يعني الظاهري في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه اختار فيما سبق، السلام عليكم، اختار فيما سبق بأن العلم الإجمالي هو أن العلم الإجمالي ليس هو إلا تامة لحرمة المخالفة القطعية، بل أن العلم الإجمالي لكي يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية يتوقف على عدم الترخيص الظاهري في جميع الأطراف، وإلا لو رخص المولى ظاهرا في جميع الأطراف فإن العلم الإجمالي لا يستلزم حرمة المخالفة القطعية. وهذا معنى قولهم أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية لكي يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية يتوقف على عدم الترخيص الظاهري في جميع الأطراف، وإلا لو رخص المولى ظاهرا في جميع الأطراف فإن العلم الإجمالي لا يستلزم حرمة المخالفة القطعية. وهذا معنى قولهم أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية وليس هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، في قبال قول المشهور من الأصوليين الذين قالوا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. قلنا: ومنشأ ذلك أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أن حكم العاقل بحق الطاعة للمولى حكم تعليقي مطلق، سواء كان هناك قطع تفصيلي قطع إجمالي أو كان هناك قطع تفصيلي. حتى في القطع التفصيلي يقول السيد الشهيد: نحن نقول أن العقل حاكم بحق الطاعة معلقا على عدم ورود الترخيص. فلهذا في صفحة 153 من الجزء الرابع السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصرح بهذا في تقريرات السيد الهاشمي، يقول: وبهذا التحليل يتضح أن الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية، يعني حكم العاقل بحق الطاعة، وأنه إذا خالف يستحق ماذا؟ العقوبة، الحرمة يعني يستحق العقوبة، بل بحرمة المخالفة مو القطعية، بحرمة المخالفة والاحتمالية قلنا مطلقا، بل بحرمة المخالفة مطلقا حتى التفصيلية ومختصة بالعلم الإجمالي، حكم تعليقي ليس حكما تنجيزيا، ليس حكما منجزا على كل حال ورد ترخيص أو لم يرد ترخيص، حتى إذا ورد الترخيص يكون منافيا، بل حكم تعليقي منوط بعدم استناد ذلك إلى ترخيص الشارع، وإلا لو ورد ترخيص من الشارع فإن حكم العاقل يرتفع، لأن المعلق عليه إذا تحقق فإنه يرتفع ذلك الحكم المتعلق أو المعلق، فيرتفع بترخيصه غاية الأمر. الفرق هو هذا، أنه في العلم التفصيلي دائما يرى المكلف أنه لا يوجد في حقه ترخيص واقعي، فلهذا يقول: أنا لست مشمولا بهذا الترخيص الوارد من الشارع. ولكنه هذه النكتة موجودة في العلم الإجمالي أو غير موجودة؟ غير موجودة، فلهذا يعقل أن يأتي ترخيص على خلاف العلم الإجمالي. نحن حكم العاقل بحق الطاعة معلق في التفصيل وفي الإجمالي، هذا جواب عن الشبهة معلق. انا ما ادري الشبهة بالامس ذكرتها لكم، ها بالامس ذكرنا، قلنا سأعيد الشبهة مرة اخرى، قلنا بانه ان السيد الشهيد قال ان العلم الاجمالي يمكن ان يرخص في مخالفته القطعية، فاشكل على السيد الشهيد انه في النتيجة انتم تقبلون ان العلم الاجمالي علم تفصيلي بالجامع، وانتم فيما سبق قلتم ان العلم التفصيلي لا يمكن ان يأتي ترخيص على الخلاف. يقول هناك فرق بين العلم الاجمالي وبين العلم التفصيلي. في العلم التفصيلي دائما يرى ابن قاطع نفسه ماذا؟ غير مشمول بالترخيص الظاهري. لماذا يرى نفسه غير مشمول؟ لانه لا يقع عنده تزاحم حفظي، هو يقطع بانه عدم وجود الترخيص في الواقع. في الواقع اكو تزاحم حفظي، ولكن هو قاطع ماذا؟ بعدم وجود التزاحم. ولكن في العلم الاجمالي ايضا قاطع المكلف بعدم وجود التزاحم الحفظي، لو يمكن ان يتصور التزاحم الحفظي، يمكن ان يتصور التزاحم الحفظي، كيف يتصوره؟ هذان طرفان، هذا طرف وهذا طرف، واحدهما نجس والاخر طاهر. حرمة المخالفة القطعية ماذا تقول؟ تقول لا اقل ان واحدا منهما لا يجوز شربه، هاي حرمة المخالفة القطعية. جواز المخالفة القطعية ماذا تقول؟ يجوز شربهما معا. حرمة المخالفة القطعية ماذا تقول؟ يجوز شرب احدهما دون الاخر، او بعبارة اخرى لا يجوز شرب احدهما. وجوب الموافقة القطعية ماذا يقول؟ يقول لا يجوز شربهما. احنا بحثنا الان ايش؟ انه لا يجوز شربهما معا، يعني لا بد ان تترك احدهما. هسه الان انا اضع يدي على اليمين واريد ان اتركه، يحتمل اكو اباحة هنا او لا يحتمل اكو اباحة هنا؟ يحتمل. اضع يدي على هذا، يحتمل اكو اباحة هنا او لا؟ اذا هذه الاباحة، اذا المولى قال لي لا يجوز لك ترك المخالفة القطعية، اذا ماذا قد يمنعني عن المباح الاقتضائي وانا احرم عن الاباحة الاقتضائية الموجودة في هذا الطرف؟ اذا يعقل المولى يقول لا تعتني، ويقول هنا ماذا؟ ايضا لا تعتني. لماذا؟ لاهمية الاباحة الاقتضائية الموجودة فيهم. اذا هنا يمكن ان يرد الى المكلف ترخيص جاد من الشارع، او لا يمكن ان يرد اليه ترخيص جاد؟ نعم يمكن. نعم تبقى عندك مشكلة واحدة، وهي مشكلة انه كيف يمكن ان يرخص المولى على خلاف الواقع، وهي مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. هذه المشكلة كانت عندنا موجودة هناك، قلنا لا محظور ان المولى يوقع ماذا؟ يوقعنا في المفسدة، ولكن لتخليصنا من مفسدة اهم. يفوت علينا مصلحة، ولكن لتحصيل مصلحة اهم. لا محظور في ذلك، هذا اجبنا عنه في قضية نقض الغرض، وفي قضية ماذا؟ اجتماع المثلين والضدين ونحو ذلك. اذا قولكم انه في العلم الاجمالي، سلامنا عليكم، يوجد علم تفصيلي بالجامع، اذا لا يمكن الترخيص، نقول لا، هناك فرق بين العلم التفصيلي غير المقرون بالشبهات، وبين العلم التفصيلي المقرون بالشبهات في الاطراف. فانه في العلم التفصيلي غير المقرون لا يمكن ان يكون الترخيص جادا، ولكنه في العلم التفصيلي بالجامع المقرون بالشبهات بالاطراف يمكن ان يكون الترخيص جادا. فلهذا تجدون ان سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع يقول غاية الامر ان الترخيص المذكور، يعني الترخيص الظاهري الطريقي، لا يعقل في موارد العلم التفصيلي. لماذا؟ لعدم معقولية التزاحم الحفظي فيها بحسب نظر القاطع، ولا بحسب الواقع التزاحم الحفظي موجود، لكن هذا يتصور انه لا يوجد، ومن هنا يقول ماذا؟ الترخيص انا لست مشمولا له، لانه لا يحتمل الترخيص القاطع بوجود التكليف. واما في موارد الشك والاشتباه المقرون بالعلم الاجمالي فهو معقول. فاذا ثبت الترخيص الظاهري بالاطراف فيكون شاملا لجميع الاطراف. اذا مشكلتنا في جواز المخالفة القطعية وعدم جواز المخالفة القطعية في العلم الاجمالي مشكلة عقلية لو مشكلة غير عقلية. مشكلة غير عقلية لان العقل يجوز ذلك، يقول ثبوتا لا معذورا. انما الكلام ان الدليل الذي دل على الترخيص هل يختص بالشبهات البدوية او يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي؟ اي منهما؟ اذا لابد ان نرجع الى بحث الاثباتي، الى بحث الادلة التي قالت رفع ما لا يعلمه، قالت كل شيء طاهر. هذا عندما قالت كل شيء طاهر حتى تعلم، هذا حتى تعلم يا علم، خصوص التفصيلي ويشمل الاجمالي ايضا. فان قلنا حتى تعلم يعني خصوص التفصيلي، اذا كل شيء طاهر يشمل اطراف العلم الاجمالي، لانه انا لا اعلم تفصيلا. تعلم تفصيلا جنابك؟ لا تعلم. اذا ماذا يشمل اطراف العلم الاجمالي؟ اما اذا قلت حتى تعلم يعني الاعم من العلم الاجمالي والعلم التفصيلي، اذا هنا يوجد علم الاجمالي بالنجاسة ام لا؟ اذا كل شيء طاهر لا يجب. اذا لابد ان ترجع بعد انت الى ألسنة الادلة لترى انه هل يوجد فيها اطلاق او لا يوجد فيها اطلاق يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي. اذا بحثنا في حرمة المخالفة القطعية هل هو بحث عقلي ام بحث استظهاري من الادلة؟ بناء على هذا يكون بحثا استظهاريا، وهذا معنى قول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ان العلم الاجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء. يعني ماذا؟ يعني معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، فان ورد الترخيص فنلتزم بالمخالفة القطعية، وان لم يرد الترخيص فلا نلتزم بالمخالفة القطعية. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 150 من الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي يقول: وانما الذي ينبغي البحث عنه في تشخيص ان هذه المنجزية يعني حرمة المخالفة القطعية هل تكون بنحو العلية كما هو مسلك المشهور او الاقتضاء كما هو مسلكنا. والمشهور بين المحققين علية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ قالوا لانه اذا جوز المولى ارتكاب جميع الاطراف فماذا؟ ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح من الحكيم. اما نحن قلنا بان الترخيص في المعصية معلق على عدم ورود الترخيص، فاذا ورد لا محظور لانه مبني على حق الطاعة، وحق الطاعة حكم معلق لا حكم منجز. فلهذا يقول: والصحيح هو ما ذهب اليه، لان صاحب الكفاية ايضا قال بالاقتضاء، ولكن لا بالنحو الذي ذهب اليه ولا بطريقته، بل بطريقتنا على مسلكنا. لان المبنى الذي اختاره صاحب الكفاية في اثبات الاقتضاء المبنى باطل، النتيجة صحيحة ولكن المبنى والنظرية باطلة. فلهذا السيد الشهيد اذا يختار في حرمة المخالفة القطعية ماذا؟ الاقتضاء للعلية، الاقتضاء للعلية. انما اكدت على هذا المطلب لانه اكو شوية مسامحة في عبارة السيد الشهيد هنا، حتى فقط ابين المطلب حتى عندما نصل الى العبارة يتضح المسامحة. خب هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى على بنحو الاجمالي يذكر ويعبر، يقول خب هنا يبقى السؤال اثباتي، وهو انه ادلة الوصول هل شاملة للاطراف لو مو شاملة للاطراف؟ يقول لا مو شاملة للاطراف، مو شاملة للاطراف بنحو الاجمال، مو شاملة للاطراف. يعني لا ندعي ان الاصول العملية تشمل اطراف العلم الاجمالي، تشمل الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي. لماذا لا تشمل سيدنا؟ يقول لانه نحن عندما نرجع الى العقلاء ونرى ان لهم نوعين من الاغراض، اغراض لزومية واغراض ماذا؟ ترخيصية. هذه الاغراض اللزومية والترخيصية مو مختصة بالشارع، الاغراض اللزومية والترخيصية موجودة ماذا؟ عند باقي الامر حتى غير المتشرع بشريعته، لانه قضايا عقلائية. فلهذا انت تذهب الى اي مجتمع تجد ماذا؟ تجد اثار يحرم ويجوز، افترض لا يجوز لفظ، لا يوجد لفظ يحرم ويجوز، ولكن عندما يقولون للسائق السيارة يجوز لك ان تذهب بهذا الشكل ولا يحق لك ان تذهب بذلك الشيء، يعني ماذا يحرم عليك؟ فلهذا يضعون له جريمة اذا خالف ذلك القرض. اذا هذه يجوز ولا يجوز، يحرم ولا يحرم، يجب ولا يجب، هذا مو مختص بمن، مو مختص بالاعراف الشرعية بمن لهم شريعة، بل حتى بمن ليست لهم شريعة ايضا نجد ان هذه الامور معمولة عندهم. فقلنا نسأل منكم، العقلاء عندهم اغراض لزومية واغراض غير لزومية، بحسب الغالب اذا تزاحم عندهم غرض لزومي مع غرض غير لزومي، في الأعم الأغلب يقدمون الأغراض اللزومية على غير اللزومية، أو يقدمون غير اللزومية على اللزومية. عقلاء في الأعم الأغلب هذا، نعم قد توجد نقطة هناك مصلحة في أن يقدم غير اللزومي على اللزومي، أن يقدم الترخيص على اللزومي، ولكنه بحسب العقلاء نجد أن أغراضهم اللزومية مقدمة ماذا؟ على أغراضهم غير اللزومية، يعني على اغراضهم الترخيصية. وهنا في العلم الاجمالي نحن نعلم بوجود غرض اللزومي او لا نعلم، نعلم او لا نعلم، بل نعلم بالعلم الاجمالي انه يوجد جامع، يوجد وجوب الزام موجود، ويوجد عندنا ماذا ايضا؟ غرض ترخيصي. العقلاء اذا تزاحم عندهم غرض ترخيصي مع لزومي ماذا يقدمون؟ يقدمون اللزومي. اذا هذه القرينة العقلائية، مو القرينة اللفظية، هذه القرينة العقلائية تكون مقيدة لاطلاق ادلة الاصول العملية. الاصول العملية اذا فيها اطلاق يشمل موارد شبهات الموارد المقرونة بالعلم الاجمالي، لا يشمل، نعم فيها اطلاق، بخلاف مسلك المشهور الذي سيأتي في محله يقولون بأنه أساسا لا إطلاق لها. السيد الشريف ماذا يقول؟ يقول لا لها إطلاق، ولكن هذا الإطلاق أكو قرينة لبية من العقلاء تقيد إطلاق تلك الأدلة، وهذه القرينة مو لفظية حتى تقول أين القرينة، لا، يقول السيد الشريف عند مسلك يقول بأنه أساسا نحن عندما نأتي إلى الإطلاقات لابد أن نرى بأنه كان هناك قرائن لبية عقلائية اكتفى بها الشارع لعدم البيان القرينة اللفظية، او لا تجد تلك القرائن. فاذا كانت عندنا قرائن عقلائية لبية ليست لفظية اعتمد عليها الشارع في بيان ماذا؟ في بيان القرينة، اذا لا نحتاج الى قرينة لفظية، سواء كانت تلك القرينة اللفظية متصلة او منفصلة لا نحتاج اليها. نفس تلك القرينة العقلائية، نفس ذلك الارتكاز العقلائي كاف لان يقيد ماذا؟ اطلاق الدليل. اذا نحن في النتيجة نتفق مع المشهور في ماذا؟ في ان العلم الاجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية، ولكن لا بالطريق الذي ذهبوا اليه، وهو ان العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، بل نقول لان الادلة، يعني ادلة الاصول العملية، وان كان لها اطلاق يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، ولكن هذا الاطلاق لوجود ذلك الارتكاز العقلائي مقيد، فيكون مختصا بالشبهات البدوية ولا يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي. اذا يتذكر الاخوة بالامس ماذا قلنا؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال نحن نقول لكم ان حكم العاقل معلق على عدم الترخيص، فاذا ورد الترخيص لا يوجد حكم العاقل. هنا السيد الشهيد قال في العلم الاجمالي ايضا كذلك، كما انه في الشبهات البدوية كذلك. انت عندما تشك ان هذا الماء طاهر او نجس، اصالة الطهارة ماذا تقول؟ طاهر ام لا؟ نعم تحتمل النجاسة في الواقع او لا تحتمل النجاسة؟ نعم احتمل النجاسة. احتمال النجاسة يمنع عن التمسك باصالة الطهارة؟ السيد الشهيد قال العلم الاجمالي ايضا كذلك. ولكن اشكلنا عليه بالامس ماذا قلنا؟ قلنا قياس مع الفارق. لماذا؟ لانه في الشبهات البدوية نحن لا نعلم بوجود الحكم الواقعي قطعا ولو بالاجمال، اما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ماذا؟ نحن نعلم. السيد الشهيد قال هذا المقدار من الفرق لا يؤثر في جريان اصالة الطهارة. وين يفرق؟ يفرق هنا، وهو انه اذا كانت الشبهة بدوية اصالة الطهارة تجري، اما اذا كانت الشبهة مقرونة بعلم الاجمالي اطلاق الادلة مقيد بذلك الارتكاز العقلائي. واضح الفرق والامر بينهما؟ اذا نحن اذا كانت عندنا الشبهة البدوية اصالة الطهارة تشمل تلك الشبهة مع احتمال النجاسة في الواقع، ولكن اذا كانت الشبهة مقرونة بعلم الاجمالي اطلاق دليل كل شيء طاهر موجود، ولكن به قرينة ارتكازية استفدناها من ماذا؟ من العقلاء يقيد اطلاقها. ننشأ هذه القرينة من اين؟ هذا العلم الاجمالي بوجود حكم واقعي على خلاف ماذا؟ على خلاف اصالة الطهارة. هذا هو المنشأ في انه نعلم بوجود غرض الزامي في البين، هذا يمنع عن التمسك باطلاق ادلة الاصول العملية. فتلخص مما تقدم انه في المرحلة الاولى، اسمحوا لي الخص المطلب، انه في المرحلة الاولى قلنا بانه يوجد بحثان. ما هي المرحلة الاولى؟ وهي ان العلم الاجمالي هل يستلزم فرمة المخالفة القطعية او لا يستلزم. قلنا يوجد في هذه المرحلة بحثان. البحث الاول ان العلم الاجمالي يستلزم فرمة المخالفة القطعية على مسلكنا وعلى مسلك المشهور. البحث الثاني ماذا؟ انه يمكن الراجع او لا يمكن الراجع. على مسلك السيد الشهيد يمكن الراجعة، وعلى مسلك المشهور ماذا؟ لا يمكن الراجعة. على مستوى الامكان وعلى مستوى الوقوع، سيدنا هل وقع راجعون او لم يقع راجعون؟ قال لا، هنا المولى لم يردعنا عن العمل بالعلم الاجمالي، يعني ادلة الاصول العملية غير شاملة لهذه الاطراف. شنو سؤالكم؟ بلي نعم. هنا الان عقلاء هالشكل عندما يوقعون التزاحم بين الترخيص وبين اللزوم، يعني بين اغراض الترخيص وبين اغراض اللزوم، والا نفس الصيغة القانونية وهذه ما بها تزاحم لا يقع بينها امور اعتبارية خفيفة المؤونة. قال فإن قيل ما الفرق بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي؟ إذ تقدم منكم أن الترخيص الظاهري أي الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل. هذه الاستحالة قلنا مرارا، يعني ماذا؟ يعني لا يمكن أن يأتي ترخيص جاد، يعني لا يصل، مو مستحيل، يعني عقلا لا يمكن أن يصدر ترخيص من المولى. واضح المطلب؟ قال وليس العلم الاجمالي الا علما تفصيليا بالجامع. هذا المقدار قبلتموه انتم، قلتم مهما تصورناه فهو علم تفصيلي بالجامع، اذا لابد ان يدخل في مبناكم، وهو انه اذا من العلم لا يمكن ان ياتي ترخيص داخل الخلاف. كان له على ان العائد بالعلم التقييدي لا نرى الامه علمه موت الاكات الاقتضائية. لماذا لا يرى ان التزامه بالعلم مفوت؟ لانه سالف بانتباع الموضوع، لانه لا يرى وجود اباحة الاقتضائية في الواقع حتى يرى ان عمله بعلمه يكون مفوتا لتلك الملاكات. قال مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. لماذا؟ لأنه ثالثا بانتفاء الموضوع، لأن العالي تفصلا قاطع بعدم الملاكات الاقتضائية للإباحة في موضع علمه التفصيلي بالتكليف. والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات الاقتضائية للإباحة التي يقطع المكلف بعدم وجودها. فكيف يؤخل ان يتصور ان الترخيص الظاهري يكون ماذا؟ شاملا للنفس، قاطع لوجودها. هو يعلم ان الترخيص الظاهري ناشئ من ماذا؟ من الملكات الاقتضائية للاباحة الواقعية، وهو قاطع لوجودها الاباحة الاقتضائية في الواقع وفي الطريق، انما ينجم من اجل الحفاظ على تلك الملاءات. هذا يعني انه يرى عدم توجه ذلك الترخيص اليه جدا، وان توجه اليه خطابا حتى لو توجه خاطبه يقول انا مو مشمول، روحا لست مشمولا لهذا الخطاب. قل لماذا لعد المولى جعل العموم يقول من باب غير الخلاق؟ لانه ما كان عنده تعبير اخر يقوله، وإلا أنا لو أسأله أنا القاطع بالتكليف أنا مشمول، يقول لا أنت مستثنى ولكن لا طريق لي لاستثنائك في مقام الخطاب، لا طريق لي لاستثناء. وهذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإن الترخيص الجاد يمكن أن يتصور بالنسبة إليه. لماذا؟ فإن العالم بالعلم الإجمالي يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، يعني ماذا؟ يعني إذا ألزم بأن يترك أحد الطرفين، المخالفة القطعية هي ماذا؟ ترك الطرفين. تترك المخالفة القطعية يعني لا يجوز لك أن ترتكب الطرفين. ما ادري واضح ولا؟ المخالفة القطعية ما هي؟ ارتكاب الطرفين. ترك المخالفة القطعية ما هي؟ عدم جواز ارتكاب الطرفين. لهذا قال العبارة شوية دقيقة، فإنه يرى أن إلزامه القاطع بالعلم الإجمالي بترك المخالفة القطعية، المخالفة القطعية ما هي؟ هي ارتكاب الطرفين، لابد ان تترك ارتكاب الطرفين، يعني لا يحق لك ان ترتكبهما معا. هذا قد يعني الزامه بفعل ماذا؟ مباح. شنو عندكم انتم؟ وهو الصحيح، لانه هنا اذا الزمه بترك طرفين قال له لا يجوز لك ان ترتكب الطرفين، يعني ماذا؟ يعني واحد منهما لا بد ان تتركه، لعل الذي تركه كان ماذا؟ هو المباح الواقع. وقال له هذا لا تشربه، في النتيجة هذا او هذا، ووضع يده على هذا المخالف، حرمة المخالفة القطعية ماذا تقول؟ يقول هذا لا تشربه، لعل الاباحة الواقعية. ووضع يده على هذا، قال هذا لا تشربه، لعل الاباحة الاقتضائية ماذا؟ هنا. اذا الزامه بترك المخالفة قد يعني الزامه بترك المباح. ما ادري واضح المطلب ولا؟ بلي لا، احدهما يجب مخالفة قطعية لان وجوب الموافقة القطعية. لا شوفوا شوفوا التفتوا جيدا. فلهذا احنا قبل ما تطبع هذه النسخ الجديدة احنا وايد وقعنا في اشكال في توجيه هذه العبارة، بس ما ادري الاساتذة اللي مدرسين هذا الكتاب على العبارة هذه وايد يقعون في اشكال في توجيه هذه العبارة. شوفوا التفتوا جيدا مولانا، اضرب المثال مرة اخرى. شوفوا هذا العين امامك، علم اجمالي عندك واحد نجس ام لا؟ عندك علم اجمالي. علم اجمالي يقول يستلزم الحرمة، حرمة المخالفة القطعية. شنو حرمة المخالفة القطعية؟ يعني انت يحق لك ان تشربهما معا؟ يحق؟ لا يحق. هذا معنى حرمة المخالفة القطعية، لان المخالفة القطعية شربهما معا، المخالفة القطعية، لانك تعلم قد شربت النجس قطعا. اما اذا شربت احدهما دون الاخر تعلم انك شربت النجس؟ اذا العلم الاجمالي يقول ماذا؟ يحرم عليك المخالفة القطعية، يعني اترك احدهما، لانك اذا لم تتركهما معا بل شربتهما معا قد ارتكبت شرب النجس الواقعي قطعا. اذا اترك احدهما، تسأل المولى اتركهما اي منهما؟ لابد اترك واحد منهما، يعني بعد ما يجوز اشربه هذا ما اشربه، افترض انت هذا ما تريد الشربه، لعله هو المباح الواقعي، فألزمك بترك المباح لو لم يلزمك. والمفروض ان المباح كان ملاكه اهم ماذا؟ من المفسدة. اذا يلزم انه يأمرك بترك المباح الاهم ماذا؟ من النجاسة الموجودة في الطرف الاخر. اذا الزام المكلف بحرمة المخالفة القطعية وبعبارته بترك الحرمة يعني ترك، بترك المخالفة القطعية الزام للمكلف بترك المباح الاحتمالي، لانه لعله هذا الاباحة لعله هو النجس، هذا اللي انا ما شفته كان هو النجس، ويحتمل انه ماذا هو المباح الواقعي. قال فانه يرى ان الزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني الزامه بترك المباح الواقعي لكي لا تتحقق المخالفة القطعية. لماذا يلزمه بترك المباح؟ حتى لا تتحقق المخالفة القطعية، لانه اذا شربهما معا تتحقق المخالفة القطعية. وعلى هذا الاساس يتقبل قال العالم بالاجمال، بعد هذا يتقبل لماذا؟ لان يحدث تزاحم حفظي وتصور التزاحم الحفظي ايضا. وعلى هذا الاساس يتقبل توجه ترخيص جاد اليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. هذا معقول هنا ان يأتي ترخيص جاد يصل الى المكلف او لا يصل؟ نعم يصل الى المكلف. يبقى بعد ذلك اذا المشكلة مو عقلية، مشكلة مو انه الترخيص في القبيح، ماذا؟ الترخيص في المعصية قبيحة عقلا، لا مو هذه المشكلة. مشكلتنا ايه؟ انه مقام الاثبات يساعد على الترخيص في جميع الاطراف او لا يساعد. من هنا اذا يتذكر الاخوة نحن قلنا لان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سيبحث هنا الامكان وعدم الامكان، الاثبات وين يخلي؟ الى بحث الاصول العملية. فلهذا هناك نحن بنحو المفصل سنبحث ان الاصول العملية فيها اطلاق ولكن مقيدها الارتكاز العقلي، ثم نبحث عن ماذا؟ نبحث على فرض انه منعت عن احد الطرفين، اوجبت كلا الطرفين او لم توجب كلا الطرفين، وهذا مرحلة ثانية وهي وجوب الموافقة القطعية، هذا بعد موكول الى بحث الاصول العملية. قال ويبقى بعد ذلك سؤال اثباتي، مرادنا الاثبات يعني مقام الخطاب الادلة الالسنة. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي من قبل الشارع، وهل يمكن إثبات ذلك الترخيص بإطلاق أدلة الأصول العملية يعني رفع ما لا يعلمون أو لا يمكن ذلك؟ والجواب هو النافي، يعني لم يرد ترخيص من ذلك، لم يرد يعني لا يوجد إطلاق في الأدلة، يقول لا يوجد إطلاق ولكن مقيد بالارتكاز العقلائي. والجواب هو النفي، لأن ذلك يعني ماذا؟ يعني لو قلنا أن الشارع أجاز في المخالفة القطعية، لأن ذلك يعني ماذا؟ يعني جواز المخالفة القطعية، يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الزامي، وهذا على خلاف الارتكاز العقلائي، وان كان معقول ثبوتا ان الغرض الترخيصي يكون اهم من الغرض الزامي حتى في حالة العلم بالاجمال، هنا يوجد الارتكاز العقلائي. اما اذا لم يصل العلم الاجمالي كان مشكوكا بدوا، لا، هنا نقول لا، لا، نقول انه لا يوجد ارتكاز عقلائي على ان الغرض الالزامي مقدم على الغرض الترخيصي، بل الغرض الترخيصي مقدم. وبعبارة اخرى اذا كانت الشبهة شبهة بدوية العقلاء لا يحتاطون بل يجرون ماذا؟ البراءة، والشارع جرى على سيرتهم. نعم العقلاء متى يحتاطون؟ اذا كان لهم ولو بنحو العلم الاجمالي علم بالالزام في الواقع. قال حتى في حالة العلم بالالزام ووصول ذلك الالزام اجمالا او مساواته اي الغرض الترخيصي له اي الغرض الالزامي على الاقل، العقلاء هذا المعنى لا يقبلون، لا يقبلون لا ان يكون الغرض الترخيصي اهم من الغرض الالزامي في حالة وصول الالزام، ولا ان يكون مساويا له. انت ليش يقول ولا ان يكون مساويا له؟ لانه اذا قلنا مساوي يعني تخيير، لا نريد ان نثبت ماذا؟ يعني انت مخير بين ان تشربهما معا وبين ان تترك احده، لا تشربهما معا، لا تستطيع. هنا اذا قلنا حرمة المخالفة القطعية لا بد ان تترك احدهما، اما اذا قلنا مساواة بين الغرض الالزامي والغرض الترخيصي يعني شنو؟ يعني المخالفة القطعية تستطيع ان ترتكبها والافضل ماذا؟ الا تتكل. مساواتكم. فاذا كانت مساواة بعد لا معنى ان المولى يلزم بترك المخالفة القطعية. السيد الشهيد يقول في حالة وصول العلم بالالزام ولو كان اجماليا بعد العقلاء لا يرون ان الغرض الترخيصي لا هو اهم من الالزامي ولا هو مساوي له. يعني ماذا؟ يعني ان الغرض الالزامي في حالة الوصول ولو اجمالا فهو اهم من الغرض الترخيصي. قال وهو وان كان افتراضا معقولا ثبوتا من الناحية العقلية معقول ان الغرض الترخيصي يكون مساوي في الاهمية للغرض الالزامي او اهم منه، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. لماذا؟ لان الغالب في الاغراض العقلائية عدم بلوغ الاغراض الترخيصية الى تلك المرتبة وهي المساواة او الاهمية، وهذا الارتكاز العقلائي غير المدلول عليه لا بقرينة متصلة ولا بقرينة منفصلة لفظية، وهذا الارتكاز بنفسه قرينة لبية متصلة على تقييد اطلاق ادلة الاصول. ومن هنا بعد الانسان بعد لا يستطيع ان يتعامل مع الروايات بغض النظر عن الارتكازات العقلائية. يقول الرواية مطلقة وانا اعمل باطلاقها، يقول لابد ان ترجع للارتكازات العقلائية اللي كانت تعاصر عصر المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام، لترى انه كان يوجد في الارتكاز عقلائي على خلاف هذا الاطلاق ام لم يكن. اذا كان لعل الامام اعتمد على ذلك الارتكاز العقلائي في ماذا؟ في تقييد هذا الاطلاق. نعم في كلماتهم لم يرد عندنا تقييد لا متصل ولا ماذا؟ منفصل، لكن هذا كاف للتمسك بالاطلاق؟ ها؟ مو كاف. هسه شوف شلون عملية الاجتهاد على مبنى سيد الشهيد هي تتحقق. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يرى بأن الاجتهاد على مسلكه أكثر تعقيدا من الاجتهاد على مسلك القوم. ليش؟ هاي الخصوصيات كان يدخلها في عملية الاجتهاد. نادرا ما تجد بأنه إذا الفقيه وجد إطلاقا ولم يجد له مقيدا من رواية من آية متصل منفصل لا يعمل بالإطلاق، يعمل بالإطلاق خلاص. ما السيد الشهيد يقول هذا مو كافي للعمل بالإطلاق، لابد أن نجد أن الارتكازات العقلائية في عصر المعصوم كان فيها ما يقيد هذا الإطلاق أو لا يكون لم يكن. فإذا كان هناك ارتكاز عقلائي مقيد لإطلاق الدليل، لعل الإمام اعتمد على ذلك الارتكاز ولم يقيد ولم يلزم منه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. لماذا؟ لأن الإمام كان يوجد في ارتكاز عقلائي استند إليه، يعلم أن العاقل بما هو عاقل يعيش مع هذه الارتكازات. فلهذا إذا قيل له أن الإمام قال كلامه مطلق نقول لا، إمام مو مقصود هذا. وهذا انت كنت تشوفه في عصرنا هذا، انه سيد الامام قدس سره عندما كان يتكلم بكلام وكان يجي بعض المسؤولين يقول بانه صحيح كلام الامام هو فلان جهة مطلق، ولكنه الامام يريد هذا المعنى، لانه نعلم ان الامام يريد هذا المعنى. هذا نعلم من ايه؟ قرينة متصلة اقولها، قرينة منفصلة اقولها. لكن اكو فد ارتكازات معرفة الشخص بالامام، معرفة الشخص بمباني الامام، معرفة الشخص بروح الشريعة، يقول هذا الكلام لا يمكن ان يحمل على اطلاقه وان كان بحسب المباني الاصولية ماذا؟ مطلقة. اذا شوفون عملية الاصول ما تغني عن عملية الفقه. هذا بعد عمل فقهي هذا ما له ارتباط بالاصول. اصول يعطيك الضوابط وانت بالضوابط تجي تطبقها يشوف بلي الكلام ماذا؟ مطلق. ولكن هذا كافي لان تقول ان هذا الكلام مطلق؟ لا، بعد لابد ان تبحث عن الارتكازات العقلائية. هسه تشوفون انتو هاي الارتكازات العقلائية من زمان الى زمان تختلف. هسه الى ان نستكشف الارتكازات العقلائية الحاكمة في عصر المعصوم انتو تحتاجون الى فد مطالعة دقيقة جدا عن الحياة الاجتماعية لعصر المعصوم. وإلا كيف تستكشف هذه الارتكازات والظهورات العقلائية إذا ما عندك فد اطلاع كافي عن الحياة الاجتماعية لعصر المعصوم؟ ف في باب المعاملات اذا ما عندك اطلاع كافي على الحياة الاقتصادية الحاكمة والموجودة في عصر المعصوم، كيف يمكنك ان تستند الى رواية اطلاقها تقييدها وتقول ان الحكم الشرعي هذا؟ هي عملية الاجتهاد تتعقد شيئا فشيئا. بعد مو كافي انه انت تاخذ كتاب الوسائل تقرأ رواية تحكم باطلاق الرواية، لا، لابد ان تقرأ التاريخ وتقرأ الاجتماع وتقرأ الاقتصاد حتى تحصل لك الصورة، من خلالها تستطيع ان تحكم ان الاطلاق هنا متحقق او غير متحقق. والا اذا هذا اللي ما تسويهين هنا تكتب رسالة عملية، ما فيها مشكلة، اكتب رسالة عملية اطبع منها مليون نسخة وزعها مجانا، ما حدا يعترضك، ولكن يوم القيامة اكو احد يعترضك هناك، لانه مقدمات الاستدلال ما كانت تامة، لانه هناك الله سبحانه وتعالى اذا وقف امام هذا المجتهد وقال له ربما اخو اسلام قرينة كانت في فلان كتاب تاريخي، انت مو تبحث عن القرائن، ومنو قال لك فقط القرائن في الكتب الفقهيه في الكتب الحديثيه؟ وانتم تعلمون اجراء الاصل العملي لا يتم الا بعد ماذا؟ الا بعد الفحص. لا يمكنك ان تجري اصلا عمليا الا ماذا؟ الا بعد الفحص، وفحصك كان ناقص. فلهذا المحققين من كبارنا من علمائنا رحمه الله تعالى عليهم كان يدرس فقه، يدرس اصول، لكن ما يكتب رساله عمليه. المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه من الأساتذة الكبار في العصور المتأخرة، هذا من المحققين فقها، فقها من المحققين، ولكن رسالة عملية ما عنده. من كان يقول يقول لا أجعل من عنقي جسفا إلى النار، لأنه هذه بها مشكلة يوم القيامة، بل أدرس احقق المطالب اذكر النكات، اما واحد يمشي وراي يذهلني انا هذه ما اتحملها. هسه شوفوا هاي الروحية اذا صارت حاكمة على الحوزة احنا شو نخرج من علماء، واذا صارت روحية اخرى حاكمة على الحوزة وهو انه قرأ اربع كتب فقه اربع اصول تصوره اعلم الاولين والاخرين. شوفوا عد الحوزة واقعا انه اتجاه، اذا صار بذلك الاتجاه احنا وين نوصل؟ صار باتجاه انه كل واحد اذا قرأ كفاية رسائل يقول مجتهد، انا بحث انصت القضية مجتهد، يعني شنو تقول مجتهد؟ يعني شنو؟ يعني اقول هذا حكم الله في لوح المحفوظ، هذا مجتهد. يعني هذا مجتهد معنا شنو؟ يعني اقول هذا حكم الله في لوح الواقع، هذا اشكر الله يريد. بس يشوف واحد فقط يتأمل بهذا، يشوف اكو واحد يجرأ على هذا، ولكن لانه ما نلتفت الى لوازم معنى الاجتهاد فنتصور بانه بمجرد كتب قراءه اربعه كتب، بعضهم مثلا مو قاري، يحس لو قاري هم يقول الانسان ما يخالف، بعضهم مو قاري يا ابو وين سمعتين بابا لاني نزلت علي في ليله، وبعد انا شنو اذا نزلت عليك في ليله بعد شنو اقدر اسوي؟ قال وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينه لبيه متصله. ها التفتوا جيدا، أسليش يقول متصلة؟ إن شاء الله سيأتي في محله أن القرائن على قسمين، متصلة ومنفصلة. ثم يوجد بحث أن المنفصلة ماذا تفعل وأن المتصلة ماذا تفعل. إن شاء الله سيأتي في محله أن المتصلة تقضي على الظهور، المنفصلة تقضي على حجية الظهور، ما تقضي على الظهور، لانه مجرد ان انتهى الكلام انعقد الظهور، وبعبارة اخرى تقضي على المحمول المنفصل مو على الموضوع. هنا سيد الشهيد ماذا يريد ان يقول؟ يقول لا، اساسا لا ينعقد لها ظهور في الاطلاق، فلهذا ان شاء الله لابد ان ناتي في محله لنرى ان الظهور الاطلاقي ينعقد وهذا مقيد له، او ان الظهور الاطلاقي لا ينعقد من اول الامر. ياهو واضح المطلب؟ هناك بعد في الاصول العملية سنحقق لكم هذا المطلب، ان الظهور في ادلة الاصول ينعقد والارتكاز يقيده، او انه لا ينعقد اصلا الظهور لانه وجود قرينة متصلة على الخلاف. قال وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد ادلة اطلاق ادلة الاصول، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي. سؤال، نثبتها عقلا لعقلائيا؟ ها عقلا احنا اثبتنا حرمة المخالفة لو عقلائيا الا ان يقال ان السيد الشهيد توسع في معنى العقل فاطلق العقل واراد العقلائية وهذا على خلاف الصلاح لان حرمة المخالفة القطعية اللازمة من العلم الاجمالي قلنا مو بحكم العقل بحكم ماذا بحكم الارتكاز العقلائي والا لو كان بحكم العقل سبعين انت صرحت لما قلت بانه القائلين بحرمة المخالفة القطعية ردع اللي يذك فلهذا قلت اما الامر الثاني فقد ذكر المشهور ان الترخيص غير معقول شنو غير معقول يعني الترخيص لا يمكن ان يأتي من المولى انت قبلت هذا المبنى وما قبلت هذا المبنى قلت يمكن ان يأتي ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي هذه المسامحة التي قلت بانه لا بد ان يشار اليها في اخر البحث عقلائيا لا عقلا هذا اولا اكبر مسامحة اخرى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وانا طرحت على تلامذتي قالوا بليها مسامحة على خلاف الاصطلاح متكلمنا ويسمى التفتوا جيدا ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية في هذه المرحلة يعني لحرمة المخالفة القطعية على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا كما هو مسلك المشهور يسمى ماذا بالقول بعلية العلم الاجمالي ها واضح هاي عقلائيا شو هاي معلية صارت اقتضاء انت صرحت في صفحة 150 جزء الرابع نحن نذهب الى الاقتضاء وانت هنا تقول يمكن الردع لا يمكن الردع قائل بلا يمكن الردع او مقائل سؤال قال السيد الشهيد لا يمكن الرجع ولكن مو عقلا عقلائيا لا يمكن الرجع قلت عم لا تمسك العلمية هذا تمسك الاقتضاء السيد الشهيد يقول بالقول بالعلية مع انه لا صرح والذي ينبغي ان هذا بنحو العلية او الاقتضاء والمشهور بين المحققين علية العلم الاجمالي وخالف في ذلك المحقق الخراساني مدعيا انه مقتضن وليس الا والصحيح هو ما ذهب اليه وبناء على هذا المسك انت تكون ماذا من القائلين بالعلية مو من القائلين بالاقتضاء الا ان نوسع معنى العلية على خلاف الاصطلاح ويجمل الاقتضاء ايضا بعد هذا تكلم على خلاف الاصطلاح اذا الاصطلاح فانت مسلكك ماذا الاقتضاء من العلية الى خلاف الاصطلاح فسمي ما شئت لا مشاركك في الاصطلاح انا من ينازعك في الاصطلاح ان تصطلح على مسلكك بالعلية اصطلح ما اما مباني الاعلام اصطلاح الاعلام انه اذا لم يمكن الرادع اذا امكن الرجع عقلا كما هو مسلكك فهو ماذا فهو مسلك الاقتضاء للعلية وانت قلت انه يمكن الرجع عقلا فلهذا انتم هاي عقلائيا لو ترفعوها المشكلة محلولة كاملا العبارة صحيحة هل تشوفوا راح اقرأ لكم العبارة مع عدم وجود كلمة العقلائية يشوفون كاملا على الاصطلاح السيد المتكلم قال ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الاجمالي لهذه المرحلة وهي مرحلة حرمة المخالفة القطعية على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا كما هو مسلك المشهور يسمى بالقول بعلية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية بينما يسمى الاعتقاد بمنجزية أي العلم الإجمالي لهذه المرحلة أي المخالفة القطعية مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة هذا على نفس الاصطلاح الذي مشى عليه الأصوليون ومشى عليه الأستاذ الشهيد أيضا في تقريرات بحثه أما هذه من دخلت عقلائيا صار على خلاف الاصطلاح فلهذا عبارة السيد الشهيد هنا اذا اردنا ان نتحفظ على ظاهرها هنا تكلم على خلاف الاصطلاح واما اذا اردنا ان نصحح فانه لا يمكن التصحيح على مستوى الاصطلاح لانه في النتيجة سيدنا انتم تقول على نحو لا يمكن الردع عنها عقلائيا انت قائل انه لا يمكن الردع عقلائيا ام لا لا يمكن الردع عقلائيا هو صرح بذلك وهي علية وهذا اقتضاء انت تقول قلت هنا اقتضاء بعد مو علية ثم قال مع افتراض امكان الردع عنها عقلا وانت قبلت انه يمكن الافتراض الردع عنها عقلا لو لا يمكن يمكن؟ يمكن الرد عنها عقلائيا او لا يمكن؟ لا يمكن. اذا انت مع انك قائل بانه يمكن الردع عنها عقلائيا، يمكن عقلائيا، يمكن لا يمكن الردع، لا يمكن الردع عنها عقلائيا، مع انك قائل ماذا؟ بعدم امكان الردع. هنا تقول ماذا؟ امكان الردع عنها في صيغة اقتضاء، مع ان الاقتضاء هو ماذا؟ هو عدم امكان الردع عنها عقلائيا، مو امكان الردع عنها عقلائيا. الاقتضاء هو امكان الردع عقلائيا، لو امكان الردع عقلان. فلهذا انتوا اذا تريدون تصححون العبارة على مستوى الاصطلاح، هي عقلائيا ترتفع من الموردين، فالعبارة تكون صحيحة. واما المرحلة الثانية وهي منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.